سرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا وترك منا كإذا رأت منانا. واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا. أوما علمت بأننا أهل الوفا ومحبنا ما زال تحت لوانا. فإذا قضيت حدودنا يا مدعي عينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نالا سعادة عندما يلقانا. فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنايل ما قد أملوا فرحين مذ نظر الجمال عيانا. هاموا بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشهدوا معنانا. فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا. كرر لسمعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا. يا رب ما تتوى صفى بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا. يا رب ما تتوى صفى بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا. ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا.